تدخل امرأة عجوز على شيخ لتسأله عن حكم واقعة حصلت لها، وبعد أن تسأل سؤالها يقول الشيخ: أفتيك بمذهب مالك أم بما أراه في الكتاب والسنة؟ فتقول المرأة: بمذهب مالك، فإن رأي مالك أعرف بالكتاب والسنة من رأيك. لماذا تمسكت تلك المرأة بمذهب مالك؟ ومن أين أتت هذه المذاهب التي بين أيدينا الآن والتي يتعلمها ويعمل بها 1.5 مليار مسلم حول العالم؟ وأين ذهب فقه الصحابة المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ أليس القرآن واحدا والسنة واحدة؟ لماذا الخلاف إذن؟ أليس الخلاف حادثا بين الأمة؟ ألم تتأسس المذاهب الأربعة بعد موت النبي بأكثر من 100 عام؟ أين كان الفقه قبل هؤلاء الأئمة الأربعة؟ ولماذا أسمع أسماء كأبي حنيفة ومالك ولا أسمع عن مذهب عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب؟ للجواب على هذه الأسئلة علينا أن ندير عجلة التاريخ إلى قبل 1400 عام. عصر النبوة، عهد التأسيس. كان الفقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عملية. يتطهر صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه ويصلي أمامهم ويتعامل معهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، يتزوج أمامهم ويقضي بينهم ويفتي لهم ويعلمهم القضاء والفتوى بنفسه. فكانت حياته صلى الله عليه وسلم بنفسها تشريعا واضحا لكل من رآه وعايشه، ولم تكن حياته الشخصية بعيدة عن أخلاقياته التزكوية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، بل إن القرآن نفسه قد نزل بلغة الصحابة التي يتكلمون بها، فكانوا يسمعونه من فم المنزل عليه مباشرة فيحفظونه ويفهمونه ويطبقونه أمام النبي، فيقر الصواب مما فهموه ويصوب الخطأ. وكان مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصحابة اختلافهم في فهم الشريعة ابتداء. فكان فقهاء الصحابة إذا اختلفوا في فهم الأمر النبوي أو القرآني خلافا سائغا أقر النبي الرأيين ولم يصرح بتخطئة أحدهما، إذانا منه صلى الله عليه وسلم بفتح باب الاجتهاد للمؤهل منهم، وهو ما سيتطور مع المدارس الفقهية التي نشأت بواكيرها منذ عهد أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وانتقلت منهم لمن بعدهم من التابعين وتابعيهم. كما كان يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم. ليس الخلاف إذن شأنا حادثا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من جملة ما شرعه النبي في حياته. لكن ألا يؤدي الخلاف للنزاع والتنافر والتشتت؟ والإجابة: نعم، قد يؤدي هذا الخلاف إلى التشتت والتنافر، لكن هذا إن كان الخلاف على غير هدى وبغير قواعد عامة يتحاكم إليها الناس. وفي هذا المعنى يقول الفقيه الحنبلي بن قدامة المقدسي: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. ويوضح هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. وهو المعنى ذاته الذي قصده الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز حين قال: لا يعجبني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. فإذا نظرنا إلى أمر الخلاف من هذه الصورة نجد أن نظرة الفقهاء إلى الخلاف هي نظرة الرحمة وليست نظرة النزاع والشقاق، وأن مرد هذا الظن إلى من لم يفهم تلك الآداب ولم يتسع عقله بساعة الشريعة المحمدية. الخلاف إذن طالما كان سائغا فهو رحمة بالمسلمين، ويعطي المرونة المطلوبة للشريعة الخاتمة التي أراد الله عز وجل أن يرسل نبيها الخاتم كافة للناس والمجتمعات. والسؤال إذن، كيف انتقل هذا الفقه من الصحابة إلى المدارس الفقهية ثم منهم إلينا؟ عهد الصحابة، نشر وتعليم وتأسيس. كان موت النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 من الهجرة إذانا بانتهاء العصر التشريعي الأول واكتمال الدين الحنيف. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سينطلق الصحابة إلى أقطار الأرض، وتستقر كل مجموعة منهم في بلد، وسيجتمع حولهم طلبة كثيرون يأخذون عنهم فقه النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أبرز مدارس الفقه بين الصحابة أولا مدرسة أهل المدينة، والتي كانت عاصمة الخلافة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فنشروا فيها الفقه. وكان أبرز فقهاء تلك المدرسة بعد الخلفاء الراشدين زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثانيا مدرسة أهل مكة، والتي برز فيها ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثالثا مدرسة الكوفة، وكان القائم بتعليم الناس ونشر العلم فيها الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ثم يستقر العلم في مدارس فقهية أسسها الصحابة في كل بلد نزلوا فيه. كيف إذن انتقل العلم منهم حتى تشكلت المذاهب الأربعة؟ وممن أخذ أئمة المذاهب الأربعة علمهم؟ عهد التابعين، بداية عصر نشأة المذاهب الفقهية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم الناس، وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك. يعني أنه قد برز في عهد الصحابة من تلاميذهم فقهاء حملوا علمهم على أحسن وجه، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرونهم بالفتيا والقضاء وهم حاضرون، ويأمرون الناس بالأخذ عنهم. حملوا هذه المذاهب ونقلوها لمن بعدهم وعلموها للناس، وظل الفقه على صورته الأولى العملية، ولم يظهر بعد تدوين الفقه ولا كتابة الأحكام في كتب مستقلة. يقول الحافظ العلائي: من أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابة. قال عطاء بن أبي يسار: كنا نأتي جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا ما حدثنا. ولأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فكانت أدلة القرآن والسنة تتسع لعدد من المعاني المنضبطة بدلالات النصوص، وهو ما يصلح لحوادث البشر المتجددة عبر الزمان. ومن هنا ينشأ الاختلاف المحمود والرحمة والسعة. وكان هذا الاختلاف سائدا من عهد الصحابة، بل من عصر النبوة. فذات يوم أمر رسول الله قائلا: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما اقترب وقت المغرب صلى بعض الصحابة، ورأوا أن النبي أراد بهم الإسراع في الوصول إلى بني قريظة، ولم يصل آخرون العصر حتى أتى وقت المغرب، ورأوا أن النبي لم يشرع الصلاة في ذلك اليوم إلا حين الوصول إلى بني قريظة وإن أتى وقت المغرب. ولما بلغ النبي خبرهم لم يعنف أحدا منهم، وجعل هذا الاجتهاد في الفهم من السعة والرحمة بهم. وبعد عصر الصحابة تشكلت أساسات أول مذهبين فقهيين وأقدم مذهبين بين أيدينا اليوم. أولاً مدرسة أهل الحديث، وستكون امتداداً لمدرسة أهل المدينة. وبذرة هذه المدرسة في جملة من الصحابة أبرزهم عبد الله بن عمر، ثم من تلاه من تلاميذهم كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر، ثم الزهري، إلى أن بدت بشكل متميز ودونت مع بداية عصر التدوين على أيدي أئمة الحديث كمالك تلميذ الزهري الذي كتب الموطأ، فصار أساس مذهب مالك مذهب أهل المدينة. ثانيا مدرسة أهل الرأي، ستكون امتدادا لمدرسة أهل الكوفة، وبذرة هذه المدرسة تعود إلى طائفة من الصحابة من أبرزهم عبد الله بن مسعود ثم توسعت على أيدي تلاميذهم كعلقمة والأسود النخعي ثم إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وغيرهما، إلى أن بدت بشكل متميز على أيدي تلميذهم أبي حنيفة وأصحابه الذين دونوا مراجع الفقه الحنفي الأساسية. عصر نشأة المذاهب، استقرار وتدوين. يقول الدكتور عبد الوهاب خلاف في كتابه خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي: لما انقرض رجال التشريع من الصحابة خلفهم في تولي سلطة التشريع تلاميذهم من التابعين، وخلف هؤلاء تلاميذهم من تابع التابعين، وخلف هؤلاء تلاميذهم من الأئمة الأربعة المجتهدين وأقرانهم. فكان رجال التشريع في كل مصر من أمصار المسلمين طبقات، وكل طبقة يعد رجالها تلاميذ لسلفهم وأساتذة لخلفهم، ومن لازموا المشرعين في حياتهم وأخذوا عنهم علمهم وفقههم تصدروا لإفتاء الناس من بعدهم. وبهذا اتصلت حركة التشريع في الأمصار، يلتقي علماء المدرسة الأولى بعلماء المدرسة الثانية، ويكون هذا اللقاء بداية ظهور وتبلور آخر مذهبين فقهيين عاشا إلى يومنا هذا. تتلمذ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة على الإمام مالك في المدينة، ثم التقى به الإمام الشافعي بعد أن تتلمذ على مالك في العراق واستفاد منه، كما التقى الإمام أحمد بن حنبل بالإمام الشافعي وأخذ عنه بعد أن كان الإمام أحمد أخذ الفقه من أصحاب مالك وأبي حنيفة عالمي المدينة والكوفة وسفيان الثوري عالم أهل مكة. سينتج هذا اللقاء كتابين: الأم مدونة الفقه الشافعي، ومسائل الإمام أحمد مدونة الإمام أحمد، ليكتمل عقد مذاهب المسلمين ومدوناتهم الفقهية الأربعة الكبرى. ستبدأ بعدهم تتمايز المناهج بشكل أوضح، وتتبين قوانين الاستنباط، وتظهر معالمها وتنتشر مدوناتهم مع ظهور عصر التدوين، أي كتاب السنة ومسائل الفقه، والتي حفظوا فيها هذا العلم وسيعمل فيها علماء الأمة بالشرح والاختصار والتأصيل والتقعيد والإفتاء. وبهذه النظرة نرى أن المذاهب الفقهية إذن هي مجامع فقهية كبرى عابرة للزمان والمكان، جمعت وحفظت ما كان يراه ويتلقاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقه وعلم نقلوه جيلا بعد جيل على مدار أكثر من 13 قرنا، إلى أن وصل إليك واضحا سهلا ممهدا. ولذا كان اختلاف الفقهاء السائغ رحمة من الله بعباده، وإثراء علميا للفقه الإسلامي الذاخر، ومهمة إصلاحية في الحوادث المتجددة عبر الزمان والمكان. وإذا اختلف الناس في الشؤون العامة والمعاملات فيما بينهم واختلفت مذاهبهم، فهنا يكون حكم القاضي رفعا للخلاف بينهم، وينزل عليه مهما كانت مذاهبهم، فتنضبط معايشهم وتبقى لهم مذاهبهم، وتحفظ الشريعة بحيويتها وتدفقها. الآن نستطيع أن نفهم لماذا اختارت المرأة مذهب مالك، وكيف أضاءت تلك الشريعة مذاهب العلماء الذين عملوا على حفظها ونقلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.